يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال: باب ما روي في قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن الوليد أبي بشر عن جندب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قد ساروا إليه والله ليقتلنا. قال: قلت: فأين هو؟ قال: في الجنة. قال: قلت: فأين قتلته أو فأين قتلته؟ قال: في النار والله. وهذا القول من حذيفة رضي الله تعالى عنه إنما هو قول مبني على اجتهاد. وأما قوله إنه في الجنة فهذا استنادا إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بشائر تبشر عثمان رضي الله عنه بأنه في الجنة، كما جاء ذلك في مواطن ومناسبات متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد مرة على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فاهتز الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت، إنما عليك نبي وصديق أو نبي أو صديق وشهيد. فكان في هذا بشرى لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق لهم ذلك، فإن عمر رضي الله عنه وإن عثمان رضي الله عنه وإن علي رضي الله عنه كانوا من الشهداء. وأما أبو بكر فقد وصفه بأنه الصديق. ويذكر أهل العلم أن هذه المسألة تكررت في غار في جبل حراء في مكة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فاهتز جبل حراء أو جبل النور، ما يسمونه بجبل النور، ما يسمى بجبل النور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وقد مر بنا فيما درسناه في هذا الباب وفي هذا الكتاب المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العصر خرج من المسجد واتجه إلى حديقة جهة قباء، وكان معه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط وجلس في قفه، يعني القف هو عبارة عن مكان يصنع أو يوجد قريبا من البئر، بحيث إن السانية والروافع التي ترفع الماء من البئر تصبه في القف، ثم من القف يتصرف الماء إلى حيث يوجهه المزارعون. جلس في القف، فقال أبو موسى: لأحرسن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. فجلس وذهب وجلس وراء الباب، باب الحائط، وبينما هو كذلك وكان قد وعد أخاه بأن يلحقه إلى الموطن، بينما هو كذلك وإذا بالباب يطرق، فقال: من بالباب؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، قال انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل يستأذن للنبي صلى الله يستأذن لأبي بكر رضي الله عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا الله وبشره بالجنة. فخرج أبو موسى وأذن لأبي بكر رضي الله عنه وبلغه البشارة: إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. ثم قال أبو موسى في نفسه: إن يرد الله بأخي خيرا، يعني يرسله يبادر به، وبينما هو كذلك وإذا بالباب يطرق. قال: من بالباب؟ قال: عمر. قال: انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل واستأذن لعمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الله وبشره بالجنة. وصنع أبو موسى رضي الله عنه ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أذن له وبشره بالجنة، فحمد الله وأثنى عليه وقبل البشرى. ثم طرق الباب طارق. قال: من بالباب؟ قال: قلت عثمان. قال: انتظر حتى استأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم عثمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إذا له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فقبل البشرى وقال: نستعين بالله، يعني على هذه البلوى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بشر عثمان بالجنة، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لما سئل أين عثمان، قال: في الجنة، اعتمادا واستنادا على بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره الصادق، على بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره الصادق فيما أخبر به من أن عثمان رضي الله عنه من أهل الجنة. وأما قوله: فأين قتلته؟ قال: في النار. وأقسم رضي الله عنه حيث قال: والله. وهذا أيضا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، مستندا في ذلك إلى قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها حكم من قتل عمدا، وقتلة عثمان رضي الله عنه إنما قتلوه عمدا وأصروا على قتله، مع أنه ذكرهم وخوفهم بالله جل وعلا وبين لهم أن قتله ظلما، فلذلك حكم. ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أننا لا نقطع لإنسان مات على الإسلام، لا نقطع له بجنة ولا نار. فأما إن كان من المحسنين فنرجو له من الله الجنة حسب ما وعد الله جل وعلا المتقين، لأننا لا ندري على أي شيء يختم له، إلا من قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنهم من أهل الجنة، فهؤلاء يقطع لهم بالجنة. وكذا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار يقطع له بذلك، وما عداه ممن مات وهو يقول لا إله إلا الله فإننا لا نقطع له بجنة ولا نار، وإنما نقول هو في مشيئة الرب جل وعلا، يدخله الجنة إن شاء، يدخله النار إن شاء، لكننا نخاف على العاصي والفاسق ونرجو للمطيع. فحذيفة رضي الله عنه في هذا الأثر ظاهر كلامه أنه قطع، وإنما قطع لقرائن ولأدلة أوجبت هذا القطع في حق عثمان رضي الله عنه لأن النبي بشره، وفي حق هؤلاء استنادا إلى هذا الدليل، وإن كان يعني لأهل العلم موقف في هذا التفسير. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا أو قال قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن زياد بن أبي مليح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لو اجتمعوا على قتل عثمان رضي الله عنه لرجموا بالحجارة كما رجم قوم لوط، أي لو اجتمع المسلمون ومن كان بالمدينة على قتل عثمان ظلما وجورا لأهلكهم الله جل وعلا كما أهلك قوم لوط إذ رموا بالحجارة، لكن الله جل وعلا لطف بهذه الأمة حيث إن القتلى كانوا شرذمة قليلون، كانوا شرذمة قليلين، وحيث إن الذين تجرأوا على قتل عثمان كانوا خوارج خرجوا على الطاعة ونبذوا العهد الذي أخذ عليهم، ولذلك كانوا ظالمين كانوا فاسقين، استوجبوا القتل لأنهم فعلوه ظلما. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه كأنه يبين في هذا الأثر الحكم عليهم بالظلم والحكم عليهم بالفسق والحكم عليهم بأنهم مارقون عن الدين يستوجبون العقوبة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال قال حدثنا الولي حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه جنوا. قال ابن المبارك وكان الجنون لهم قليلا، ومعنى جنوا يعني أصيبوا في عقولهم، وهذه عقوبة في الدنيا وليست بمستكثرة، فإن الله سبحانه وتعالى ينتصر لأوليائه، وإن الله جل وعلا إنما فعل بهم في الدنيا هذا الفعل ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم، وليعرفوا أن ما أقدموا عليه خطأ وإثم وظلم، وأن عليهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا قبل أن يلقوه وهم متلبسون بهذا الجرم. فقوله بلغني كما أشار المحقق إلى أن هذه الرواية رواية بلاغ، وأنها يحكم عليها من حيث الإسناد بأنها ضعيفة، لكن إنما ذكرها هنا على اعتبار أنها ليست من المرفوع وإنما هي من المقطوع، يعني من أقوال التابعين، ولعلها كانت نتيجة استقراء ونتيجة تتبع، لذلك ذكرها من باب بيان هذه الأمور والاتعاظ بها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي، يعني أورد الرواية مر من سند آخر، قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عنبسة بن سعيد قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن عامة الركب، يعني الذين خرجوا وجاءوا وتمالؤوا على قتل عثمان رضي الله عنه، إن عامة الركب الذين خرجوا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه جنوا. قال ابن المبارك: الجنون لهم أيسر، يعني من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن يجتمع لهم عذاب الدنيا مع عذاب الآخرة، فإن ما يستوجبونه من عذاب في الدنيا أن يقام عليهم الحد، لكن لم يتمكن علي رضي الله تعالى عنه من إقامة الحد عليهم وتتبعهم، لأن الفتن كانت قد اتسعت واتسع الخرق على الراقع، فلم يتمكن علي رضي الله عنه من أن يجمع كلمة المسلمين حيث تفرق الناس في أيامه إلى فرق، بايعه أهل الحجاز وأبى أهل الشام أن يبايعوه وبايعه أهل مصر، فكانت هناك يعني اختلافات في البيعة نشأ عنها اختلاف في الحكومة الإسلامية، حيث أصبحت دولتين بعد أن كانت حكومة ودولة واحدة، ونشب بينهم الشقاق والخلاف حتى إنهم تقاتلوا، يعني التقى المسلمان بسيفيهما، والله سبحانه وتعالى يعني قدر ذلك قدرا كونيا، وما وقع من فتنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منها، لكن كان ذلك قائما على اجتهادات اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن مسيئهم وأن يتجاوز عن مخطئهم وأن يعفو عنهم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عمار كما مر بنا: تقتله الفئة الباغية. إلا أننا المطلوب منا أننا ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنهم، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما قال كثير من علماء السلف يوم أن سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله أحد أئمة وسادات التابعين رحمهم الله ورضي عنهم، سئل عن مسألة ما دار بين الصحابة رضوان الله عليهم من خلاف ونزاع، فقال رحمه الله مقالته المشهورة: تلك دماء تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا، تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا، وإنما نترك ونكل أمره من الله جل وعلا. ولهذا لما ألف أهل العلم في سير الصحابة رضوان الله عليهم، ألف الإمام أحمد كتاب فضائل الصحابة، وألف البغوي في الصحابة، وألف ابن الأثير في الصحابة، وألف غيرهم كالإمام الذهبي وكذلك الحافظ ابن حجر، وممن ألف كذلك الإمام ابن عبد البر. الإمام ابن عبد البر ألف كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب رضوان الله عليهم، لكن أهل العلم أثنوا على هذه أو على مجموع ما ألف في الصحابة من الكتب، وانتقدوا كتاب ابن عبد البر. انتقدوا كتاب ابن عبد البر، قالوا لأنه ما فعل مثل غيره من المؤلفين، يقولون إلا أنه شان كتابه، إلا أنه عاب كتابه بذكره ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نزاع، وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، لأن هذه أمور ليس من شأننا وليس لنا أن ننظر فيها لنرجح أو لنحكم أو لنعطي رأيا، خصوصا وأنها أمور سارت وانتهت، انتهت باجتماع المسلمين يوم أن تنازل الإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمة المسلمين، وبهذا انتهت تلك المشكلة وزالت تلك المصيبة، فما كان ينبغي لنا أن نكتبها أو ندونها ونكتب تفاصيلها، لأن في ذلك إثارة للإحن، ولأن في ذلك إثارة لما في النفوس وتجديد أمر ما ينبغي أن يبقى في المسلمين، وما ينبغي أن يترك أثرا في المسلمين. لهذا قالوا إنما صنعه ابن عبد البر في كتابه يعد من مثالب كتابه، حيث لم يحمده أحد على ذلك الصنيع. قال وحدثنا ابن عبد الحميد، يعني عبد الله بن يعني المراد بابن عبد الحميد من؟ قال وحدثنا ابن عبد الحميد، قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن جهجاه الغفاري أخذ عصا عثمان رضي الله تعالى عنه التي كان يتخصر بها فكسرها على ركبته، قال وفوقعت في ركبته الأكلة، يعني فعاقبه الله جل وعلا لأن أصابه بداء الأكلة، وهو داء يصيب الإنسان يعني يذهب بلحمه ويؤثر في عظامه ولا يزال إلا بالقطع، فكأن هذا عقوبة عجلها الله سبحانه وتعالى له. وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذه الآثار ليبين أن عثمان رضي الله عنه قتله كان ظلما، وأن الله جل وعلا انتصر لهذا العبد الصالح ولهذا الإمام الصالح بأن عاقب قتلته وشانئوه، عاقبهم، عاقب قتلته وشانئيه، عاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأما أمر الآخرة فموكول إليه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا علي بن إسحاق بن زاضية أو بن ذاطية قال قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال قال عبيد الله بن عمر رضي الله قال عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا يقال له جهجاه تناول عصا من يد عثمان رضي الله تعالى عنه فكسرها على ركبته، فرمي ذلك المكان بأكله. وهذا هذا هو الأثر، ذكر من طريق أخرى. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا بشر بن خالد قال قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال قال تجهز أناس من بني عبس إلى عثمان رضي الله عنه فنهاهم حذيفة وقال ما سعى قوم إلى ذي سلطانهم في الأرض ليذلوه إلا ذلهم الله عز وجل قبل أن يموتوا. فهذه نصيحة كانت من حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى هؤلاء الناس لكي يثنيهم ولكي يخذلهم عن أن ينفذوا ما وقع في نفوسهم وما فكروا فيه من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وإبداله بغيره من الحكام والولاة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا محمد ابن إسحاق الصاغاني قال قال حدثنا بكر بن خداش قال قال حدثنا حبان بن علي عن مجالد بن سعيد عن طحرب العجلي قال قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ما كنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتها. ولعل هذا هو أحد الأسباب التي حملت الحسن رضي الله عنه على أن يتنازل بالخلافة لعلي رضي الله بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. قال ما كنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتها، أي رآها في منامي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا بالعرش، ورأيت أبا بكر رضي الله عنه واضعا يده على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت عمر رضي الله تعالى عنه واضعا يده على منكب أبي بكر رضي الله عنه، ورأيت عثمان رضي الله تعالى عنه واضعا يده على منكب عمر، ورأيت دونهم دما. فقلت ما هذا؟ فقيل هذا الله عز وجل يطلب بدم عثمان رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن هذه رؤيا، وقد مر بنا في درس البارحة أن الرؤى يستأنس بها، وأن الإنسان تكون له بمثابة الحافز ولا ينبني عليها حكم شرعي. والرؤيا كما ذكرنا في درس البارحة إن كانت موافقة للأحكام الشرعية فهي إذن من باب التأييد ومن باب التأكيد ومن باب إطلاع الله جل وعلا بعض خلقه على أمر ينبهه إليه ليجدد سنته. أما إذا كانت الرؤيا مخالفة للأوامر الشرعية فقد عرفنا في درس البارحة أنها مجرد رؤيا، وأن الرؤيا في من حيث هي خصوصا إذا كانت رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حيث المبدأ الرؤيا صحيحة، لكن ربما إن الرائي لم يعقل من الرؤيا ما قصد منها ورأى أشياء، إما أن يكون أخطأ في فهمها، وإما أن يكون هذا الرائي قد كذب في رؤياه إن كان بلغ بغير ما هو الواقع. فالحسن رضي الله تعالى عنهما كأنه استنبط من هذه الرؤيا أن يكف، حيث إن هذه السلسلة وهذا التماسك الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان قد انحل وانفك، فما ينبغي له أن يسير في الطريق، لأنه ربما انفكاكه وانقطاعه يكون فيه ضياع للمسلمين وضياع له، فآثر الآخرة على الدنيا. ولذلك تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه عن الجميع. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا ابن مخلد قال قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج قال قال حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال قال حدثنا عبد العزيز بن الوليد بن سليمان ابن أبي السائب قال قال سمعت أبي يذكر أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما سمع أعمى يذكر عثمان وما ولي، يعني كأنه ينال من عثمان، ينتقص من عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال الحسن لعثمان رضي الله تعالى عنهما: يقولون لقد قتل عثمان رضي الله عنه وما على الأرض أفضل منه، وما على الأرض من المسلمين أعظم حرمة أعظم حرمة منه. فقيل له: قد كان فيهم أبوك. قال: ذروني من أبي رضي الله عنه. لقد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه يوم قتل، وما من رجل أعظم من المسلمين حرمة منه، ولو لم يكن إلا ما رأيت في منامي لكفاني، فإني رأيت السماء انشقت، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، والسماء تمطر دما. قلت: ما هذا؟ قال: هذا دم عثمان، قتل مظلوما. أي فهذه رؤيا أخرى رآها يعني الحسن رحمه رضي الله تعالى عنه. وقول الحسن إن عثمان يوم أن قتل ما كان في المسلمين من هو أعظم حرمة ودما أعظم حرمة منه، ذلك لأن عثمان رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل وبالثناء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانته، كما مر بنا فيما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. عثمان رضي الله عنه لم يحضر بدرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى بالمدينة ليمرض زوجته. وفي يوم بدر لما انتصر المسلمون قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر مع غيابه عنها، بأنه غابها بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الحديبية بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان، حيث ضرب بيده اليمنى على يده اليسرى وقال: هذه بيعة عثمان. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان قد أوفد عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يفاوضهم في أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأنه يؤدي نسك العمرة. وشاع في جيش المسلمين أن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وبايع عن عثمان، وفيهم نزل قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد بايع الصحابة كلهم رضوان الله عليهم عثمان، واجتمعوا على عثمان، ولذلك كان الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يمسكون. ولذلك قال الحسن رضي الله تعالى عنه: إنه يوم أن قتل عثمان ما كان أحد يعني أعظم حرمة من عثمان، خصوصا وأنه الإمام، قد بايع الناس الإمامة، وهذه المبايعة أكسبته فضلا وأكسبته منزلة وشرفا. فلذلك بكل المعايير كان عثمان رضي الله عنه أفضل من غيره. ولذلك الحسن رضي الله تعالى عنه حتى عندما ذكر بأبيه ما أخذته في الله لومة لائم، بل ذكر ما يراه أنه الحق، وتأكد عنده ذلك أيضا بالرؤية التي رأى. فإذا كانت الدنيا قد قامت وقعدت والله جل وعلا انتصر لعثمان رضي الله عنه، فجدير بعثمان وحقيق بعثمان أن يكون خير أهل زمانه. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: سمع عثمان رضي الله تعالى عنه أن وفدا من مصر قد أقبلوا فخرج فتلقاهم إلى آخر الخبر. قال: فذكر الحديث بطوله. قال في آخره: ثم دخل عليه رجل من بني سدوس يقال له الموت الأسود، فخنقه وخنقه، ثم خرج فقال: ما رأيت ألين من حلقي، لقد خنقته حتى نظرت إلى نفسه تتردد في جسدي كأنها نفس جان أو كأنها نفس جان. ثم دخل عليه رجل وفي يده السيف فقال: بيني وبينك الله عز وجل، يعني القائل عثمان رضي الله عنه. قال: فضربه ضربة فاتقاها بيده فقطعها، لا أدري أبانها يعني انفصلت أم أنه لم يقطعها يعني لم تنفصل ولم يبنها. ثم دخل عليه التجيبي فأشعره مشخصا فانطبح الدم على هذه الآية، فأشعره يعني جرحه بمشخص، لأن الإشعار كما هو معلوم أن يجرح الجلد، والمشخص عبارة عن آلة لها طرف حاد. قال: فانطبح الدم على هذه الآية، لأن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ في المصحف، كان جالسا يقرأ في المصحف، وكان صائما، وكان محصورا يعني مضروب عليه الحصار، كل ذلك تعبيرا عن صبره رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في هذا الكتاب المبارك أوصاه بأن يصبر. قال: فانطبح الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فاعتبرها أهل العلم أنها بمثابة الفأل له رضي الله تعالى عنه. يعني إن كان هؤلاء قد ظلموك وقتلوك وأنت صابر فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيكهم بأن ينتصر لك. وقد مر بنا ما جرى لكثير منهم من قتل وتشريد وتعذيب في الدنيا، ومنهم كما قال حذيفة أو غيره من أنهم أصيبوا بأدواء في الدنيا، والله جل وعلا يتولى أمورهم وشأنهم في الآخرة.